Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk 2 من أين أنت؟ Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin? أنا من بازل. باسلستا. بازل في سويسرا. باسل سيايتسي سويتسيسا. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. سانكو اسيتيلا تيلي هيرا ميلرين. هو أجنبي. هان اون أولكومالاينين. هو يتكلم عدة لغات. هان بوهو مونتا كيلتا. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Oletteko ensimmäistä kertaa täällä? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. En, olin täällä jo viime vuonna. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Mutta vain yhden viikon. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Miten viihdytte täällä؟ جدا. الناس هنا لطفاء. Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Ja maisema miellyttää minua myös. ما هو عملك؟ Mitä teette työksenne? أنا مترجم. Olen kääntäjä. أنا أترجم الكتب. Minä käännän kirjoja. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Oletteko yksin täällä؟ لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. En, vaimoni, mieheni, on myös täällä. وهناك أطفالي الاثنان. Ja tuolla ovat molemmat lapseni.